أو ما ملكتم مفاتحه أو خادمه

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعادا وثمود وأصحاب

قال لمن حوله ألا تتقون